بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى الدرس 97 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. عدنا بعد إجازة طويلة، الحمد لله الذي أعادنا. قال الإمام النووي رحمه الله، نحن نتكلم الآن عن، لازلنا في كتاب الحج، أظن الدرس السابع، الدرس السابع من دروس الحج. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. ويبيتون بمزدلفة. بعد أن انتهى الإنسان من عرفات، من الوقوف بعرفة، كما تعلمون جميعا، يذهب إلى مزدلفة ليبيت فيها. هذا الحكم، المبيت في مزدلفة، من واجبات الحج عند الشافعية وعند معظم العلماء، من الواجبات. بعضهم، يعني قليل من العلماء، يرى أنه ركن، وقليل من العلماء يرى أنه سنة. الجمهور على أنه واجب، ومعنى واجب يعني إذا ترك جبر بدم، يعني بيذبح دم إذا لم يبت. قال الإمام: ويبيتون بمزدلفة. وكلمة بات في اللغة العربية، بات، لها مدلول أنه في الليل، بات يكون في الليل. وعند الأحناف، أبو حنيفة يقول: بات لا يقال عن رجل بات أو إنسان بات إلا إن بقي إلى ما بعد الفجر، إلى الصباح. لذلك في المذهب الحنفي، لو بقي طيلة الليل في مزدلفة، طيلة الليل، وخرج قبل الفجر بدقيقة، لا يصح المبيت عند أبي حنيفة. ولو لم يكن في مزدلفة طيلة الليل وبقي دقيقة بعد الفجر، يصح عنده. هو المهم عنده بعد الفجر أن يتواجد، هذا عند الأحناف. عند الشافعي بالعكس، عند الشافعي لازم يتواجد في منتصف الليل الثاني. ونحن عندنا في الشرع الليل يبدأ من الغروب وينتهي بصلاة الفجر، فإذا قسمنا المسافة هذه نصفين، يعني لا يشترط أن تكون الساعة 12 في الليل، ممكن تكون 11:30، ممكن تكون 1:15، حسب طول الليل وقصر الليل. نأخذ من صلاة المغرب، من أذان المغرب إلى أذان الفجر، نقسمه نصفين. بعد النصف الأول، من ابتداء النصف الثاني، لو تواجد الإنسان في مزدلفة لحظة واحدة عند الشافعية، صح المبيت. هذا هو الوجوب، حقق الوجوب. ويسقط بالعذر، يسقط مبيت مزدلفة عند الشافعية بالعذر، كما يسقط مبيت منى بالعذر أيضا. عذر أن واحد مثلا تعبان، مريض، عنده إنسان مريض يأخذه على المستشفى. حتى ذكروا من جملة الأعذار: لو أن إنسانا نزل من عرفات مباشرة إلى مكة، ووصل بعد منتصف الليل ليطوف الإفاضة قبل المبيت، قبل المبيت مزدلفة، بس بعد منتصف الليل شرط، لأنه لا يدخل وقت طواف الإفاضة إلا بعد نص الليل. فلو فرضنا راح حب يطوف قبل الزحمة وبعدين رجع، فراح فاته مبيت مزدلفة بسبب طواف الإفاضة، يسقط عنه ولا شيء عليه، بس ترك الأفضل طبعا. قال: ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل، دفع بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر، فلا شيء عليه لأنه تواجد بعد نصف الليل. ومن لم يكن بها في النصف الثاني ولو لحظة، أراق دما. هذا الدم اختلفوا فيه، هل هو واجب ولا لا؟ الراجح أنه واجب، وفي وجوبه القولان. ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى. اللي معه نساء وأطفال وعجائز وناس ما بيتحملوا الجلوس في مزدلفة يجوز بل يسن أن يأخذهم من مزدلفة بعد نصف الليل يقدمهم أمامه يقول لهم اذهبوا إلى منى، لأنه عند الشافعية يا أخواننا بعد منتصف الليل في مزدلفة ليلة العيد يعني بعد ما خلصنا عرفات وجينا على مزدلفة في الليل بعد نصف الليل يدخل وقت رمي جمرة العقبة ويدخل وقت الحلق ويدخل وقت طواف الإفاضة ويدخل وقت السعي إذا كان ما سعى يدخل بعد طواف، كل هذه الأشياء تدخل، كلها تدخل بعد نصف الليل ما عدا النحر ما عدا الذبح. الذبح لازم يكون بعد طلوع الشمس لأنه حكمه مثل الأضحية هذا. أما هذه الأحكام عند الشافعي كلها تدخل، بينما عند الأحناف مثلا يختلف الحكم. عند الأحناف لا يصح طواف الإفاضة إلا بعد شروق الشمس، عندنا يصح من نص الليل، فيقدم النساء والضعفة. طيب لو واحد ما عنده لا نساء ولا ضعفة ولا شاب قوي جلد وخرج بعد نصف الليل يصح؟ يصح، بس ترك السنة. يعني حتى الحكم للكل، اللي معه نساء واللي ما معه نساء، اللي عنده ضعاف واللي ما عنده، كل الناس يجوز للإنسان أن ينفر أو يذهب يفيض من مزدلفة، أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، والأفضل طبعا للي ما عنده عذر أن يبقى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف سبحان الله فيه حكمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لأن الناس بالاختلاف يتوزعون إلى فئات، فئة تبقى في مزدلفة تطبق السنة، وفئة معها نساء وأطفال يتقدمون، فيتوزع الحجاج على عدة أماكن فيخف الزحام. ولو كان الأمر واجب على الجميع في لحظة واحدة كلهم لازم، تخيل أهل عرفات كلهم مع بعض مثلا 3 مليون إنسان يمشون كلهم مع بعض إلى مزدلفة وكلهم مع بعض يريدون الرمي كلهم مع بعض يريدون الطواف، تصير مشكلة كبيرة. هذه الاختلافات فيها حكمة وفيها رحمة بالعباد. قال ويسن، يقول ابن عباس رضي الله عنه، أنا، يقول عن نفسه لأنه كان يعني صغير، قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، بعته مع النسوان قال له أنا منهم مشينا بعد نص الليل. قال ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين، يعني يصلون الفجر أول ما يؤذن في العتمة، مغلسين يعني قبل أن يصطعد نور نور الصباح في العتمة، أول ما يؤذن الصبح بيصلوا، ثم يدفعون إلى منى، لأنه المشركين في قريش من زمان كانوا يحجوا قبل الإسلام، فكانوا ينتظرون في مزدلفة حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أيتها الشمس أشرقي على جبل ثبير كيما نغير، أي كيما ندفع لكي ندفع من مزدلفة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأمور في الحج الإسلامي، خالف المشركين في عدد من الأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرشي خرج إلى عرفات، خرج خارج حدود الحرم، وكان المشركون لا يخرجون، يقولون نحن الحمص لا نخرج من الحرم، فيبقون في مزدلفة لا يخرجون إلى عرفات، وخالفهم في الدفع من مزدلفة، وخالفهم في أمور أخرى أيضا. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين، ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي. حصى الرمي، اللي عنده كتاب مثل هذا مكتوب الرمل، الرمل وهي غلط مطبعي، والصواب الرمي وليس الرمل. يأخذون حصى الرمي، هذا حصى الرمي الآن العلماء كم حصى نأخذ من مزدلفة؟ 7 لرمي يوم النحر، وقال بعض العلماء يأخذ كل الحصى من مزدلفة. 7 التي نرميها أولا يوم العيد أو ليلة العيد في جمرة العقبة، اتفق كل العلماء على أن الحصى تؤخذ من مزدلفة، والباقي 63 حصى الباقية اختلفوا فيها، ناس قالوا تؤخذ من مزدلفة وناس قالوا تؤخذ من منى، والصواب أن كلاهما سنة، إن أخذتها من مزدلفة فهو جائز بل يعني سنة، وإن أخذتها من منى فهو سنة، ولو أخذتها من أي مكان في العالم يجزئ بس مكروه. إذا أخذت من خارج الحرام يجزئ ولكن مكروه. يعني لو أخذت الحصى من جدي معك، لو جبت الحصى من أندونيسيا أو رميت فيه بصح ولكن مكروه. أما السنة السبعة الأولى أكيد متفق عليها من مزدلفة، الباقي إما من مزدلفة وإما من منى، وكلاهما يعني ما في مشكلة إن شاء الله. قال يأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا. في عنا بس أمور يعني منها الحل كما قلنا خارج الحرام مكروه، ويكره أيضا أخذ حصى المسجد. كان من زمان المساجد فيها فرش أحيانا يفرشون بعض الساحات بالحصى، فهذه الحصى إذا كانت من المسجد أصلا من بناء المسجد يحرم إخراجها من المسجد، يحرم كما قال النووي في بعض الكتب. وإذا كانت مجلوبة إليه للفرش فيكره أخذها للرمي. إذن يكره أخذ الحصى للرمي من عدة أماكن، منها الحل خارج الحرم واحد، اثنين من المسجد إذا كانت مجلوبة إليه، ثلاثة من الأماكن النجسة كالمراحيض وما شابه ذلك، الأماكن اللي يبول فيها الناس وكذا مكروه أخذ الحصى للرمي. هو من أي مكان يأخذها يجوز الرمي صح، بس عم نحكي أنه نحن مكروه. ومنها أيضا الحصى التي رميت قبل ذلك، واحد رماها ووقعت في المرمى فأنت أخذتها من المرمى ورجعت رميتها مرة ثانية، هذا مكروه أيضا، يصح ولكن مكروه. ليش مكروه؟ لقول ابن عباس رضي الله عنه: ما قبل رفع وما لم يقبل لم يرفع، ولولا ذلك لملأ ما بين الأخشبين. لأنه من زمان قبل 1000 سنة وأكثر كانوا ما حدا يشيل الأحجار، فكانوا يجوا الحجاج ويرموا، يجوا ويرموا، يجوا ويرموا، آلاف مئات الألوف عم يرموا كل سنة والحجار باقية في أرضها. لو كانت بقيت كما هي كان تملأ الدنيا، الآن بيزيلوها، أما أول ما كانوا يزيلوها. ومع ذلك يرموا يرموا يرموا يرموا وهي لا ترتفع كثيرا، يعني فقالوا ما قبل رفع، يختفي، يقبله الله فيخفيه. وهذا اللي موجود الآن تراه بعينك هذا غير مقبول، يعني مثلا واحد مختل الشروط عنده كذا إلى آخره، فلذلك يكره أن ترمي به مرة ثانية. بس هو هذه العلة اللي عللوها. أما الصحة، الصحة شروط الأحجار اللي بيذكرها بعد شوي الإمام سهلة جدا، بعد شوي حتيجي معنا كلها. المهم أنه يتجنب، الأفضل أنه يتجنب الأماكن المكروهة. فإذا بلغوا المشعر الحرام، في المشعر الحرام الآن يعني غير معروف عند أغلب الناس. الآن في مكان المشعر الحرام في مسجد في عند أحد الكباري، نسيت إما كوبري الملك خالد أو كوبري الملك فيصل، نسيت والله، واحد من الكوبريين هذول اللي في منى، لما طرد في منى في مزدلفة، في مزدلفة في كوبري صح، في عنده مسجد، مسجد أبيض صغير اسمه مسجد المشعر الحرام. هذا هون كان في جبل صغير كانوا يقفون عليه ويدعون، فيدعو بذلك المكان، لأنه الآن الأمور تغيرت، المعالم كلها تغيرت القديمة. فبيقول لك إذا وصلوا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار، بيدعوا لأنه صلوا الفجر والدنيا عتمة، بيدعوا بيدعوا بيدعوا بيدعوا حتى تضوى الدنيا، بس الشمس ما طلعت لسه. الإسفار هو أن إذا رأيت شخص على بعد 100 متر تعرف أنه هذا فلان، 50 متر 70 متر إجا أبو فلان، إجا هذا فلان، هذا إسفار. لذلك المرأة التي يعني تخرج زينتها للناس يقول له سافرة، لأنها تري مفاتنها للأسفر. ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس، هذا عم يتكلم الآن على الأفضليات يعني. فيرمي كل شخص حينئذ 7 حصيات إلى جمرة العقبة. كما تعلمون الجمرات 3، وأنت نازل من مزدلفة إلى منى مسجد الخيف على يدك اليسار بيكون، وأنت متجه إلى منى. وكلمة خيف في اللغة العربية هو المكان الذي يكون أعلى من الوادي وأخفض من الجبل، يكون في أسفل الجبل تحت بس هو أعلى من الوادي. إذا تلاحظ مسجد الخيف نفس الشيء، مسجد الخيف بمنى هذا الكبير، هتلاقي الوادي تبع الرمي تحتك وهتلاقي جبل فوقك، هو بالنص. هذا كلمة خيف معناتها. وهذا الجبل هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا منهم موسى عليه الصلاة والسلام، فهو مسجد مبارك يعني. يجتمع فيه طبعا الصالحون بالحجاج وما شاء الله كل العلماء والصالحون بالحج كلهم بيصلوا هناك، أغلب الناس يعني بيصلوا فيه. المهم أنت نازل من مزدلفة إلى منى، مسجد خيف على يسارك، سيقابلك 3 جمرات. الأولى في هذا الطريق اسمها الجمرة الصغرى، مكتوب عليها بكذا لغة الجمرة الصغرى، تتركها أول يوم بالعيد ما في رمي فيها. تصل إلى الثانية الجمرة الوسطى تتركها أيضا. تصل إلى الثالثة وهي نهاية منى، وهي ليست من منى، جمرة العقبة ليست من منى، خارج على الحدود، هي الفاصل بين منى ومكة، اسمها جمرة العقبة. هذه كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتصقة بالجبل. الجمرة هي كانت عبارة عن قوس نصف دائري ملتصق بالجبل، فكانوا عندما يرميها النبي عليه الصلاة والسلام يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره والجبل أمامه، وصار الحوض أمامه، ما ترمى إلا من هنا. الآن صارت دائرة، صارت ترمى من كل الجهات، صار في وراها فراغ. ولذلك قالوا السنة أن ترمى بهذا الشكل اللي رمها فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك اجت فترة هون عملوا ما بعرف إذا موجودة الآن، إذا رميت من فوق بالدائرة فوق اللي بالكوبري فوق هتنزل من النصف الثاني، هذا مسكرين الدائرة اللي فوق مسكرينها صابين فيها اسمنت بحيث تكون الرمي على السنة، وشلون ما رميتها هتنزل بالنصف هذا اللي مطلوب الرمي فيه عشان يخفف زحمة على الناس. فهذه السنة، السنة في الجمرات الثانية بعدين لما نرمي السنة استقبال القبلة، يعني وانت جاي على متجه على مكة تبقى بنفس الاتجاه وتضع الحوض أمامك ومنى كلها خلفك. أما هذه جمرة العقبة بالعكس، تقف في النص، تخلي منى على يمينك مكة على يسارك الحوض أمامك وترمي، وشلون ما رميت بصح، المهم تجي بالحوض. المهم عم نحكي على الأفضلية الآن، أما كجواز شلون ما رميتها ما دام نزلت بالحوض بيمشي الحال صح إن شاء الله. 7 حصيات إلى جمرة العقبة. ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي، تلبي طول الحج تقول لبيك اللهم لبيك، أول ما ترمي أول حصى خلص التلبية، صار الله أكبر الله. ليش؟ لأنك بدأت بأسباب التحلل، والتلبية مقرونة بالإحرام. ولذلك إذا بدأ بطواف الإفاضة قبل الرمي بعد منتصف الليل راح على مكة أو حلق قبل ما يرمي، مجرد ما بدأ بأسباب التحلل بالحلق أو بالرمي أو بطواف الإفاضة يقطع التلبية، مو شرط الرمي بالذات، بس هو السنة أنه يبدأ بالرمي ما دام باشر أسباب التحلل يقطع التلبية. وبالنسبة للعمرة، لو واحد رايح يعمل عمرة متى يقطع التلبية؟ عندما يبدأ بالطواف، أول خطوة بالطواف انتهت التلبية، فبتلبي بالطريق بس، لبيك اللهم لبيك، إلى أن تبدأ الطواف ما عاد في تلبية، تبدأ بالدعاء بقى خلاص، لأنه الطواف في العمرة هو بدء في أسباب تحللها أيضا. قال ويكبر مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، ذاكر هنا عن الإمام الشافعي طبعا، هنا قال بدل التلبية للاتباع، رواه مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما نقلوه عن الإمام الشافعي. ويسن أن يرفع يده إلى الأعلى حتى يبدو بياض إبطه. المرأة لا يسن لها رفع يدها إلى الأعلى، تبقيها منخفضة وترميها كذا. الرجل يستحب له أن يرفع يده إلى الأعلى. قال ثم يذبح من معه هدي. الهدي كلمة هدي يعني خروف أو بقرة أو كذا. كلمة هدي بالذات تنقسم الآن إلى قسمين عشان نلخص على السريع عشان نحفظ الكلام. إذا كان الهدي مسوقا إلى الكعبة هدية لأهل مكة جايبوا معك شاري وجايبه معك تقربا إلى الله، ما لك عامل واجب ولا لك عامل محظور ولا مخالف أي مخالفة، هيك شاري خروف هذا اسمه هدي، كانوا يهدوه لمكة. يجيبوا بيذبحوا بوزعوا لفقراء الحرم من أهل مكة ومن الغرباء، هذا اسمه هدي، ما له علاقة بالمناسك، هذا هذا جايبه هدي لمن ساق الهدي، هذا وقته وقت الأضحية. ما بصح تذبحوا إلا من بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى غروب رابع يوم العيد، بس هي المدة تبعه. الدماء الأخرى اللي محظورات، ترك واجب، ترك رمي، ترك ما بيت مزدلفة، ترك الطواف الوداع، مدري إيش عمل محظورات، صادف الحرم أخطأ، هذه كلها دم التمتع، دم القران، لا وقت لها. احفظها القاعدة، الدم دمان، إما أن يكون له هو هدي عبارة عن هدية جايبه لمكة، هذا وقته وقت الأضحية فقط، وإما أن يكون دم محظورات أو وجوب أو غير ذلك فلا وقت له، يعني بينذبح في أي وقت، حتى لو خرج العيد تذبح وما عندك مشكلة، بتوكل واحد بعد سنة بعد يومين بعد شهر، المهم أنك تذبح، ذاك ما عنده ما له وقت. حفظتوها القاعدة؟ هاي مهمة كثير الأمور، التلخيص بريح، هي المعلومات موجودة بالكتب بس أحيانا تلاقي مشتتة، بتلاقي نصها هون ونصها بمحل تاني، إذا حصرتها خلص ما حتنساها إن شاء الله. ثم يذبح من معه هدي، ثم يحلق أو يقصر، معلومكم الحلق أفضل من التقصير، والحلق هو إزالة الشعر كله، والتقصير يستحب أيضا أن يقصر من كل الرأس أيضا، كما يحلق الرأس كله يقصر الرأس كله. أما الوجوب عند الشافعية إذا قص ثلاث شعرات من أي جهة من رأسه أجزاء، ثلاثة بس، ثلاث شعرات قد رأس الدبوس إذا قصهم خلص تحلل، ما بدها تعقيد العملية. عند الأحناف لازم يقص ربع الرأس، ربع الرأس، وعند غيرنا كمان لك لازم كله من هون ومن هون، ونحن بنقول استحب من كل الرأس طبعا، متفق عليه الاستحباب، أما كوجوب ثلاث شعرات إذا قصها تحلل. طيب هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها؟ سؤال يطرح نفسه، هل يجوز للمرأة؟ قالت أنا بدي أخذ الأجر بالحج وبدي أحلق رأسي بالموس، هل يجوز؟ إلا لا، يحرم عليك، يحرم عليك أن تحلقي رأسك. يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في حالتين فقط، الحالة الأولى أن تكون مريضة، في عندها حبوب برأسها، طالع لها مرض جلدي، قمل، شغلة ما بتتعالج إلا بالحلق، واحد هي حالة ضرورية طبية. الحالة الثانية قالوا إذا خشيت على نفسها الزنا بوضع معين فتحلق لتتشبه بالرجال فتبعد عن نفسها الفاحشة. شوف هالمسألة هي دقيقة كثيرة. ويستثنى من هذه القاعدة البنت الصغيرة اللي عمرها 7 أيام أو 14 يوم، يحلق رأسها سنة كالولد اللي هو شعر العقيقة، ويتصدق بوزنه ذهبا. واختلف العلماء في هل يسن حلق رأس البنت ولا لا، يعني الأغلب أنه يسن كالصبي، البنت كالصبي يسن حلق رأسها، وإذا كانت أكبر شوي يعني عمر 4 سنين 5 وكانت ممن لم تصل إلى مرحلة استرسال الشعر، يعني لاحظ أنت البنت الصغيرة عمرها 2 سنين لو حلقت لها ما حدا بيستغرب، بتوصل لمرحلة البنت بتصير حلوة، بتصير عمرها 4 5 بصير الشعر أمثالها، بصيروا أهلها بتباهوا فيها، بيطولوا لها شعراتها وبصرحوا لها وبستشوروا لها ياهم بزبطوا لها الأمور، في هذه الحالة يحرم حلق شعر البنت، لأنه بدأت تسترسل شعرها، صارت من جملة الجمال تبعها الأنثى هذا. أما إذا أصغر، واحد أخذ بنته عمرها 1 سنة على الحج 2 سنين وحب يحلق لها بيجوز، أما إذا كبرت بدأ شعرها يصير حلو ما بيجوز، يحرم. لذلك يقص أنملة من الأطراف، أنملة من أطرافه، هذا بالنسبة لشعر المرأة حكم شرعي يعني عند الشافعية هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة، في روايات اغفر وفي روايات ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال 4 مرة قال والمقصرين. ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل وتقصر المرأة، والحلق نسك على المشهور. اختلف العلماء في الحلق، هل هو يعني من علامات أنه أنت خلصت، ولا هو نسك لازم تسويه؟ الراجح عند الشافعي أن الحلق نسك، فهو ركن من أركان الحج، ركن لازم تقص أو لازم تحلق. وإذا لم يكن عندك شعر إطلاقا، أصلع 100% مثل الكف، قال الإمام الشافعي أستحب له، طبعا قال يمر الموسى على رأسي إمرار فقط تشبها بالحجاج، قال وأستحب أن يقص شيئا من شاربه ليأخذ شيئا من شعره لله تعالى، استحباب. وأقله 3 شعرات كما قلت لكم قبل قليل، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، قال الله تعالى. حلقا أو تقصيرا أو ندفا أو إحراقا أو قصا، المهم 3 شعرات تأجر فيهم، 3، هذا هو المطلوب. ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه. الموس اسمه موسى باللغة العربية، وهو مذكر ومؤنث، تقول هذا موسى وهذه موسى، وهي أداة الحلق الحديدية المعروفة. فإذا حلق أو قصر، خلصنا هلأ، نحن نزلنا الآن، نرجع نلخصها بسرعة، نزلنا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد الفجر، ذهبنا إلى منى، رمينا 7 حصيات، وإذا بعد الفجر بعد طلوع الشمس رمينا، في اللي معه دم بيذبح، واللي ما معه بقص شعره، بعد ما بقص شعره أو بيحلق بروح على مكة لطوف الإفاضة. إذا كان سعي الحج هو رايح على عرفات بعد طواف القدوم، ما عاد في عنده سعي تاني، لأن الحج في سعي واحد. وإذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم فإنه يطوف للإفاضة ويسعى بعده سعي الحج، لأنه السعي ركن أيضا. فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن. طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، وله أسماء، اسمه طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن، وبعضهم سماه طواف الصدر، والراجح أن طواف الصدر هو طواف الوداع وليس طواف الصدر بفتح الدال هنا، مو الصدر. وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى. الآن خلص الحج كأركان وواجبات، باقي بس واجبين اللي هما المبيت في منى والرمي أيام التشريق، وواجب ثالث اختلف بعدين نحكي عليه اللي هو طواف الإفاضة الوداع. أما الأركان خلصت بعد ما نزلنا على من مزدلفة ورمينا جمرة العقبة وقصرنا أو حلقنا وطفنا الإفاضة وسعينا إذا ما كنا سعينا أول، الحج خلص، باقي واجبين أو 3، نرجع على منى نبيت 2 أو 3 ونرمي أيامها ونطوخ الوداع والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الحج كل سنة، بس بالتفاصيل أحلى بيجي. قال وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى، وهذا الرمي، انتبه، وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا، يعني يستحب أن ترمي أولا ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف. فإذا أخطأ، أو يعني مو أخطأ، إذا أخطأ الترتيب عمدا، حتى لو عمدا، راح أول ما نزل نص الليل طاف، بعدين حلق، بعدين رجع رمى جمرة العقبة، وبعد الشمس ذبح، افرضوا أنه ما عنده ذبح، نزل بعد منتصف الليل هو راكب بالباص رايح على مكة، حلق شعره لسه، لا رمى ولا طاف، حلق، بدأ بالحلق وبعدين طاف وبعدين رمى، بصح كله بصح كله بصح. أما الأفضل أن يرتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، بدأ بالحلق، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. شوف التيسير ما أحلى، ما في مشكلة، كله صح. قال ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر. هلا هي مسألة رح ألخص لكم إياها بسرعة عند الشافعية عشان ما تلخبطوا، لأنه العبارات تبع الفقهاء بتلخبط، بتلخبط اللي ما بيعرف، اللي ما استوعب الموضوع كله كاملا. العلماء مثلا مثل العبارة هذه، يقول الإمام ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، يعني لغروب يوم العيد بينتهي وقت الرمي تبع جمرة العقبة. هذا الكلام ملخصه ما يلي: الرمي أربعة، في عنا أربعة رمي. أول واحد اللي هو يوم العيد يوم 10 ذي الحجة نرمي جمرة العقبة فقط 7، صح؟ الثاني اللي هو 11 ذي الحجة أول يوم، الثاني أول يوم التشريق، و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة الأيام التشريق الثلاثة نرمي صغرى ووسطى وكبرى، صغرى ووسطى وكبرى، وصغرى ووسطى وكبرى. كلكم تعرفوا هذا الكلام. هلا عندي أربع مرات رمي أنا، مرة للكبرى بس ومرة للجمرات، وممكن أختصر يومين طبعا. هذه الأولى متى بدأ وقتها تبع جمرة العقبة؟ بعد منتصف الليل ونحن نازلين من مزدلفة. الثانية أنت بدأ وقتها يوم 11 ذي الحجة بعد الظهر، بعد أذان الظهر. الثالثة متى يبدأ؟ ما عم بنتهي، ما عم بحكي عن النهاية، عم بحكي عن البداية. كل شيء أقول بدأ إذا فعلته قبل أن يبدأ لا يصح، لازم يكون دخل وقته. فمن رمى العقبة قبل منتصف الليل لا يصح. فبعض الناس بينزل من مزدلفة بيقلد الإمام مالك ولا يبيت في مزدلفة فترة طويلة، بيعمل مقدار حط الرحال بيقعد ساعة وبيمشي، فيصل إلى منى قبل منتصف الليل بيلاقي الدنيا فاضية بيرمي وبروح بطوف. كله ما بصح هذا، لأنه ما بصح إلا بعد منتصف الليل. إذن الأولى يبدأ وقتها بعد منتصف الليل. الثلاث أيام كل واحدة منهم بيدخل وقتها عند الظهر، ظهر 11 وظهر 12 وظهر 13، هذه البدايات. طيب متى ينتهي وقت هذه وهذه؟ كلها، شايف القاعدة هي، كلها ينتهي وقتها في وقت واحد وهو غروب رابع يوم العيد اللي هو 13 الحجة. إذا غربت شمس رابع يوم من أيام العيد انتهى وقت الرمي، فمن لم يرمي بده يذبح. هيك تلخصت؟ فقول الإمام ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، كلامه يفيد أنه أنا بدي أرمي دخل من بعد منتصف الليل، وإذا غربت الشمس ما عاد في رمي. هذا يعني وقت الاختيار الأفضل، ينتهي الوقت يعني الأفضل. أما الجواز، ملخص المذهب الشافعي أن الرمي ما دام دخل وقته إذا أخرته فيك تأخره، فيك تقضيه ثاني يوم، فيك تقضيه بالليل، فيك تقضيه بالنهار، مهم دخل وقته. أما إذا أنا في يوم 11 ذي الحجة رميت عن يوم 11 ورميت عن يوم 12 تبع 12 باطل، ما صح. ليش؟ لأنه ما دخل وقته. أجلت يوم 11 ليوم 12، يوم 12 بعد الظهر رميت عن 11 و 12 بصح، لأنه اثنين دخل وقتهم. بس لازم الترتيب، برمي أول شيء عن 11 وبعدين برمي عن 12، هيك تمام؟ هلا شو ما قرأت عن الموضوع هتلاقي حالك فاهم الموضوع، لأنه تلخصت العملية بشكل واضح. إذا بداياتها مختلفة ونهاياتها واحدة، فمن أخر شيئا بعد دخول وقته فيجوز له أن يقضيه فيما بعد ما دام ضمن الوقت اللي هو ما غربت رابع شمس رابع يوم العيد. ما دام ما غربت أنا بقدر أقضي كل الرمي. فلذلك بعض الحجاج يؤخر رمي الأيام الأربعة لرابع يوم، بيروح رابع يوم العصر بكون الزحمة خفت وبيرمي أول شيء العقبة، بعدين بيرجع بيرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن أول يوم التشريق، بيرجع بيرمي صغرى ووسطى كبرى عن الثاني، بيرجع بيرمي صغرى ووسطى كبرى عن الثالث اللي هو هلو بيمشي، تكون بس بايت بمنى أول. شايف بصير هذا الكلام كجواز أما مو كأفضلية. فلذلك لما إلك يبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر أي وقت الاختيار بسموه. في أوقات فضيلة، وقت الفضيلة مثلا في رمي العقبة، متى وقت الفضيلة؟ ينتهي وقت الفضيلة الظهر يوم العيد. إذا أذن الظهر يوم العيد انتهى وقت الفضيلة. اللي هو أفضل شيء عندك من نصف الليل للظهر. إذا خلص أذن الظهر خلص وقت الفضيلة، سبقوك بالأجر اللي رموا قبلك. أنت عندك وقت اختيار لك يليه في الأفضلية من الظهر للمغرب. إذا رميت ماشي ممتاز، إذا غربت الشمس صار مثل قضاء، فيك تقضيه بالليل، فيك تقضيه تاني يوم، فيك تقضيه، بس المهم قبل ما تغرب رابع شمس العيد تكون خلصته. تبع يوم 11 بيبدأ وقته الظهر، وبيخلص الأفضلية تبع الاختيار للمغرب كمان وهكذا كل واحد، إلا آخر يوم، آخر يوم اللي هو الرابع ما في غير من الظهر للمغرب أصلا، لأنه بعد المغرب خلص وقت الرمي كله انتهى. خلاص هيك 10 دقائق هاي. قال شوف هلا هي العبارة الثانية اللي أنا قبل شوي شرحت لكم إياها عشان نتعلم نحن دروس الفقه، نتعلم كيف نقرأ عبارة الفقهاء. يقول الإمام هنا الآن الرافعي يقول ولا يختص الذبح بزمن، لا يختص الذبح بزمن. قلت الإمام النووي علق عليه قال قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية. هو الاثنين صح بس كل واحد عم يحكي عن شغلة اللي حكيناهن قبل شوي، حكينا واحد هدي وواحد غير هدي. الهدي وقته هو وقت الأضحية، والدماء الثانية لا وقت لها. لذلك قال لك ولا يختص الذبح بزمن. فالصواب أنه الهدي المساق للكعبة أو لمكة يعني لفقرائها يذبح لله تعالى ويطعم للفقراء، هذا وقته هو وقت الأضحية، ما بصح إلا أيام العيد. أما الدماء الثانية دم التمتع، دم الجبران، ترك واجب، أخطأ خطأ عليه دم، هذا لا وقت له. شفت كيف صلحت صارت أفهم. قال وسيأتي في آخر باب المحرمات الإحرام على الصواب والله أعلم. طيب خلصنا الرمي عرفنا وقته، طيب والحلق متى ينتهي وقت الحلق؟ بدأ قلنا الحلق متى يبدأ وقته؟ بعد منتصف الليل ليلة العيد، ونحن جايين من مزدلفة بعد نص الليل، دخل وقت الحلق ووقت الرمي ووقت الطواف ووقت كله مظبوط ما عدا الذبح، الذبح لازم بعد طلوع الشمس. قال والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، ما لا آخر، بس إذا ما فعلت أنت لازلت محرما. في عندي ثلاثة هاي تكون تحفظوها على الغيب، هاي ثلاثة شو هي الثلاثة؟ الحلق، الحلق ورمي العقبة والطواف، طواف الإفاضة، وبيدخل طبعا الطواف بيدخل معه السعي إذا ما كنت سعيت أول. هذه الثلاثة إذا فعلت أي اثنين منها، أي اثنين، حلقت وطفت، حلقت ورميت، رميت وطفت، أي اثنين تتحلل التحلل الأول، وهو يبيح لك الحلق واللبس والطيب كل الأشياء ما عدا الشيء الذي يتعلق بالنكاح، يعني عقد النكاح، الشهود على النكاح، الزواج، مجامعة النساء، مداعبتهن، كل هذا يحرم عليك، لازلت محرما عليك النساء. أما الباقي كل شيء كان محرم عليك في الإحرام إذا فعلت اثنين من ثلاثة يحل لك كل شيء، وهذا اسمه التحلل الأول، التحلل الأول. فإذا فعلت الثاني حل لك كل شيء حتى النساء. لذلك قال لك لا آخر لوقت، فأنت تبقى محرم. مثلا واحد فعل كل شيء وبقي عليه طواف الإفاضة، يبقى محرم على زوجته يوم. طبعا قالوا مكروه يأجل لرابع يوم العيد، فإذا أجل تزداد الكراهة، وتزداد الكراهة أكثر إذا خرج من مكة، لأنه في احتمال ما يقدر يرجع. هون في عندي مسألة مهمة جدا مفيدة جدا، قالها العلماء في الشروح. لو أن امرأة حاضت ولم تطف الإفاضة وبدها، ما بتعرف جاهلة، لأنه هي إلى حل عند بعض العلماء، لو فرضنا جاهلة ما بتعرف، وعند الشافعي ما بصير الطوف يا حائض، والرحلة سافرت وجماعة مشوا، قامت مشيت وراحت على بلدها، راحت على بلدها محرمة، ما بحق إلا لا تتزوج لا تقرب على زوجها ولا، وفقيرة لا تستطيع العودة إلى مكة، معدمة أو معطوة تأشيرة أو أي سبب ما تستطيع العودة، شو بدها تعمل؟ شو الحل؟ قال حلها أنها تصير كالمحصر، تجيب خروف تذبحه بنية التحلل، تقص شعره وتنوي التحلل وتتخلص من الإحرام. احفظوها، هي مسألة علمية مهمة. أما في حلول تانية قبل ما تسافر إذا المرأة حاضت في الحج، في حلول تانية، منها أنه تأخذ الدواء اللي بيقطع الدورة الشهرية، هرمونات موجودة بالصيدلية ولا تضر، ما إلى أي ضرر جانبي. تأخذ تسأل الصيدلي أو الطبيبة أو كذا يوصفوا لها الدواء، تأخذه فينقطع دم الدورة الشهرية. فإذا انقطع عند الإمام مالك انقطاع الدم في فترة الدورة الشهرية بين الدمين، كان في دم أول الدورة ودم آخر الدورة وبالنص مقطوع تماما، هذا عند الإمام مالك طهر، يعتبر طهر ولا يعتبر حيض. عند الشافعي يعتبر حيض حتى لو ما في دم، فعند مالك يعتبر طهر. فبتأخذ دواء خلال 24 ساعة ينقطع الدم، تغتسل وتطوف وبتفلت الدواء، بترجع الأمور طبيعية وبترجع على بلدها خالصة ما لها محرمة. هي حل. في حل تاني عند الأحناف، بتغسل وكذا وبتحفظ نفسها وتطوف وهي حائض، وتذبح جمل. تذبح جمل، تذبح جمل. يعني في إلى حلول، قصدي إنه إلى حلول. فلو فرضنا أنه ما بتعرف الحلول ورجعت على بلدها، قدمت طول عمرها محرمة فقيرة ما تستطيع الرجوع، شو بدنا نعمل؟ قال تعتبر حالها محصر، المحصر هو الذي يمنع من الحج، أعداء منعوه في الطريق كذا إلى آخره. فتتحلل، تذبح خروف، تقص شعره بنية التحلل وتتحلل. كل حجة عملته بس باقي عليها طواف الإفاضة، هي بقى عم لك هي معدمة ما بتقدر ترجع، يعني إن شاء الله الله يتقبل، إن شاء الله الله يتقبل. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها. وإذا قلنا الحلق نسك، وهو الصواب عند الشافعي أن الحلق نسك، ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول. من جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه، فسد حجه، فعليه إتمام الحج الفاسد وقضاؤه في العام القادم وذبح جمل. ومن جامع بعد التحلل الأول قص ورمى وقبل ما يطوف الإفاضة عمل هذيك الشغلة، هذا حكمه عند الشافعية أنه بيذبح خروف. والصواب أنه مخير بين خروف وإطعام 6 مساكين كل واحد مدين وصيام 3 أيام، كما ذكره الكردي في كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. مسألة هي يعني حتى هيك في ناس ما بيعرفوها. ماشي. قال ففعل اثنين من الرمي والحلق وحصل التحلل الأول، وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد. الرافي قالوا عقد النكاح كمان، قال له النووي لا، قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح، كل شيء يتعلق بالنساء لا يحل، حتى لا ما بجوز يكون شاهد في عقد النكاح المحرم، والله أعلم. وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات. فصل. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق. خلصنا عجباء، باقي علينا بس المبيت. إن شاء الله نتابع في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد. تحفظ. طلاب العلم لازم نحفظه، بكرة بصيروا هن المشايخ، نحن منموت هن ببلغوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. وفرج يا ربنا عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله.